السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن ينزل في قلوبنا السكينة، ويغشانا برحمته، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. تكلمنا أمس عن الصحابي الجليل السيد الأعرج عمرو بن الجموح، وكنا انتهينا عند سؤال لما هو خرج ليقاتل في سبيل الله، بعدما تمنى وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يخرج في غزوة أحد، وهو كان عنده أمنية إن شاء الله نعلق عليها لجي وقتها. الأمنية ديت إن هو كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، هو راجل عنده إيه؟ عنده عرج، فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هو أنا ممكن أدخل الجنة بعرجتي هذه؟ ممكن أدخل الجنة بعرجتي هذه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: آه، ممكن تدخل إيه؟ الجنة بعرجتي. فهو خارج بيقول إيه؟ بيسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة، وبيقول: اللهم لا تردني إلى أهلي. وقلنا إن اللي راوي الموضوع ده هي زوجته نفسها، زوجته بتقول إن هو وهو خارج كان بيقول كده، والموقف ده إن شاء الله هنتكلم فيه بعد شوية. البيت المبارك ده، بيت عمرو بن الجموح، احنا قلنا إن زوجته كانت اسمها إيه؟ أيوة، زوجته اسمها هند، أخت مين؟ عبد الله ابن حرام. لازم تعرف اهلك، دول اهلك. يعني لو اتلخبطت في خالتك وعمتك، في الاخر خالتك وعمتك ناس طيبين، لكن دول ما ينفعش دول تنساهم. لولا هؤلاء كاسباب ما كنا نحن هنا دلوقتي، كناش احنا هنا دلوقتي. فلازم تعرف اصلك وفصلك، هم دول نجومك، هم دول الناس اللي تنتمي ليهم تفتخر بيهم. هند دي شخصية فريدة جدا، هي زوجة عمرو بن الجموح واخت عبد الله بن حرام، وولادها ثلاثة اسمهم ايه؟ معاذ ومعوذ وايه؟ وخلاد. ماشي، ما شاء الله عليكم، بدأتوا تعرفوا عمي اكتر من عمتكم وخالتكم. معاذ ومعوذ دول ليهم قصة، ما تخلي بالك بقى. البيت ده ليه طموحه، عاوزين نشوف همومهم ايه. يعني هل هي كانت بتوديهم مثلا، كانت اهم حاجه عندهم يخشوا حضانه بني النضير ويطلعوا عيال كويسه كده وبتاع والكلام ده كله، ويتعلموا عند اليهود، لان اليهود برضه ايه، يعلمهم الاقتصاد وكده. وخلاد ده عم يكبر يدخل جامعه خيبر. هل دي طموح الناس دي ولا لا؟ تعال نشوف كده الناس دي كانوا بيفكروا ازاي. معاذ ومعوذ دول كانوا عندهم 14 سنه وقيل 13 سنه لما هيحصل ليهم الموقف ده. هو عبد الرحمن بن عوف اللي بيحكي الموقف ده. طبعا انتوا عبد الرحمن بن عوف ده من ايه؟ من العشر المبشرين بالجنة، حاجة كده يعني عالي قوي. عبد الرحمن بيقول: انا وانا يوم غزوة بدر، طبعا انتوا عارفين غزوة بدر ان هي كانت طلعت ايه؟ طلعت قتال ولا طلعت عير؟ هم طالعين يعني يوقفوا قابلة يثبتوها، مش طالعين يقتلوا كفار قريش وبتاع. بس هي الموضوع حصل دربكة كده في قصة طويلة، اتقلبت ايه؟ من عير لنفير. مين اللي كان طالع في الطلعة دي؟ شابين، معاذ ومعوذ، دول طالعين فين الطلعة دي؟ مين اللي طلعهم؟ اللي رباهم. ما هو اللي بيربي الناس دي، هو ده اللي ايه؟ اللي بيغذيهم التغذية دي. النهاردة عنده 15 سنة عاوز يصلي الفجر، مامته تقول له: لا، الدنيا ضلمة، الدنيا ضلمة. شفت بقى الدنيا ضلمة، هيطلع ينزل 15 سنة وينزل والدنيا ضلمة؟ لا طبعا. فشوف في حين يبقى في أولى إعدادي تاني إعدادي وتالت إعدادي عنده دروس من إيه؟ من الفجر، وهينزل في الدنيا، الدنيا بتنور. في الآخرة الدنيا، رغم إن نزوله في الضلمة دي بشر المشائين، لكن كل واحد بيدفع في اهتماماته وهمومه، كل واحد بيدفع على حسب الاهتمامات والهموم بتاعته. انت حاسس ان دي اللي هتجيب لك كل حاجه فبتدفع فيها. فمعاذ ومعوذ قاعدين جنب مين؟ عبد الرحمن بن عوف. هو عبد الرحمن بيقول ايه؟ بيقول بينما انا واقف في الصف، بيقول وانا واقف في الصف، اذ ايه؟ نظرت عن يميني وعن شمالي، فاذا انا ايه؟ بين شابين صغيرين. اول ما شفت كده ايه؟ اصل بقى انت خلي بالك اصلا في فريق من المؤمنين ايه؟ لكارهون، متضايقين ان هم ايه؟ يطلعوا الطلعه دي، واخدين بالكم؟ فاصلا متضايقين ان يطلعوا يقاتلوا في سبيل الله، وان هم طالعين لله بس ان تتقلب بقتال حاجه صعبه قوي. فدول فعبد الرحمن بن عوف مش يعني كان يقول لك انا مش ناقص، يعني احنا ايه؟ عاوز حد يثبتني. فانا بص الاقي واحد عنده 14 سنه والتاني 13 سنه وفي لا. ودايما يعني الانسان هو ابن بيئته، ابن بيئته. في حروب المرتدين لما هم بيحاربوا مسيلمه كان في اعراب كتير ومسلمه او مسلمه وناس لسه مسلمه ايه حديثه عهد باسلام كتير. فلما هم يقاتلوا الناس فرت بسرعه ما قدروش يقفوا قدام مسيلمه. فالصحابه القدام راحوا قالوا ايه لخالد بن الوليد؟ قالوا له ميزنا يا خالد، ميزنا، فوالله ما هذا عهدنا بالحروب. يقولوا لا معلش افصلنا، انا حاسس كده في حاجه غلط. فخالد راح عامل ايه؟ خد الاعراب والناس الجدد والكلام ده كله، قال له انت ايه؟ انت بس على الناحيه دي وانت عند الجبل وانت مش عارف ايه، وساب مين؟ العتاوله في الميدان وانتصروا. طب هي طب ما هم بالعكس كان المفترض يبقى ايه؟ يعني المفترض يكسبوا دول معاهم، صح؟ يعني منطقيا كده بادئ ذي بدء في البدايه ممكن ده اللي يحصل. لا هو اللي بيحصل ايه؟ الراجل ده شجاع قوي خلاص، فطلع عليه ناس بلطجيه، هو اللي فارق معاه عنده شجاعه انه يقدر يقاتل. بس هو كان معاه ثلاثه طالعين بيقولوا له اه خش عليهم خش. اول ما التانيين رفعوا السيف الثلاثه جريوا، هو قال ايه؟ الله. فهو ضعف، فهم عشان كده قالوا لخالد ايه؟ ميزنا، لا في حاجه غلط. فهو عبد الرحمن عاوز ايه؟ ما الجماعه دول ايه؟ ما لا. فراح واحد ايه يقول فغمزاني الاول وقال يا عم أين أبو جهل؟ هو بيسأل أبو جهل ليه؟ ما أبو جهل ما كانش ليه صفحة فيخشوا عليها يجيبوه، وهم في المدينة ما يعرفوش مين أبو جهل خلاص، هم يسمعوا عنه. مين بقى اللي شحنهم تجاهه؟ فكر بقى وما بلاش إحنا نقول، فكر أنت، ما نجيبش سيرة حد خلاص، مصعب بقى والدته أيا كان. المهم هو اتشحن تجاه مين؟ تجاه أبو جهل. فبيقول له يا عم أين أبو جهل؟ أنت متخيل إن دول بيلعبوا على أعلى رأس عند الكفار؟ يعني مثلا ممكن يقول له فين عكرمة؟ فين أي حد؟ لكن أبو جهل. فهو بسهولة كده راح سأله قال له إيه؟ أنت عاوز إيه من أبو جهل؟ لا أصل أنا مكي، عبد الرحمن مهاجري، وأنا عارف كف أبو جهل، ده ضرب ابن مسعود ألم خلاص ودنه صفرت وجابت دم، فأنت عاوز إيه من أبو جهل؟ قال له إيه بقى؟ قال له بلغنا أنه سب رسول الله. بلغنا ووجدنا خبر أنه سب النبي، فوالله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. بقول والله لو شفته لنا لهو يموت، لكن في ظل واحد منا لازم يتشاف. أنت متخيل إن النفسية دي عايشة إزاي؟ دول بقى كانوا بيرضعوا إيه بقى وهم صغيرين؟ دول دخلوا حضانتي إيه؟ انت عارف مش الاوائل خلاص. فكل واحد بقى يبقى عارف الناس دي دخلت ايه وعاشت ازاي وتشربوا ايه ووالدته كان طموحها ايه. هتعرفوا والدته طموحها ايه بعد شويه. فمعاذ اول ما قال له كده فبيقول ايه فلما فرغ فاذا ايه معوذ اللي على الطرف الثاني يقول له يا عم اين ابو جهل؟ قال له انت عاوز ابو جهل عشان اللي سب النبي صح؟ اه طيب ماشي. قلت فلما رايته قلت دونكم صاحبكم. شايف النجم ابو جهل ده كان ايه؟ كان الجهل كله بقى خلاص. فهو كان جسمه ايه؟ كان كبير قوي. فهم بقى اول ما شافوا قال لهم ايه؟ ده بقى ابو جهل. انت بقى لو مكانه، وخلي بالك ده اكبر يعني اكبر تريله في الناس اللي جايه. فانت بقى وده القائد وده ده اللي جايش على فكره. ابو سفيان حب يهدي ابو جهل قال له خلاص ما العير جت وملهاش لازمه يعني، قال له لا، قال له والله لا بد ان نقاتلهم حتى تتحدث العرب اننا ايه يعني لنا هيبه. وبعدين في بعض الناس مقلقه كده فهو عاوز يهيجهم يعني، راح رايح عند الكعبه ومسك استار الكعبه ده انه يهزها كده ويقول له اللهم ابعدنا عنك واقطعنا للرحم فاحنه الغداء. رايح عند الكعبه يقول له يا رب اللي بعيد عنك واللي بيقطع في الارحام اهلكوا يا رب. طبعا انت لو عكرمه بتسمع ابوك بيقول كده اقسم بالله احنا على الحق، هو في حد هيقول كده هيدعي على نفسه؟ انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح. المهم فهو اول ما قال لهم كده مفترض اول ما يشوفوه، لا احنا كنا فاكرين ابو جهل ده يعني ابو جهل صغير كده يعني قدنا يعني، لكن هو ده ربنا ينتقم منه. طب تسب النبي؟ والله ربنا ما هيكرمك، خش عبد الرحمن. لا اول هو بيقول فاول ما قلت لهم هكذا انطلق اليه وضربوه فاوقعوه خلاص، ولما هم ضربوه الضربه المميته بس كان لسه في روح فدزه ابن مسعود هو اللي كمل عليه، وراحوا بعد المعركة يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنا اللي قتلته، ده يقول له أنا اللي قتلت، رايحين يفتخروا للنبي السيرة الذاتية بتاعته. هو بقى والدتهم رب يعلى كده إن يأتي يوم القيامة يقول له يا رسول الله أنا عملت واحد اثنين ثلاثة لدينك، أنا نشرت سنتك، أنا كنت متمسك بهديك بسيرتك بسريرتك، ده واحد عايش السيرة. فهو معاذ ومعوذ رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم يقدموا ايه، بيقول له يا رسول انا اللي قتلت، وده يقول له انا اللي قتلت. النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما يريحش الاثنين وخلاص، اه انتوا الاثنين حلوين، لا لا لا، طب كل واحد يوريني بقى انت قتلته، فيطلعوا السيف خلاص وده يوري له الدم وده يوري له الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يكافئ الاثنين يقول ايه كلاكما قتله، انتوا الاثنين اللي قتلتوه. فده معاذ ومعوذ تخلت فين؟ مات في أحد. خلاد مات في أحد مع مين؟ مع والده، مع والده عمرو بن الجموح. يبقى عمرو بن الجموح مات في أحد صح؟ وبعدين خلاد مات في أحد. احنا قلنا أخو هند اسمه إيه؟ عبد الله بن حرام مات في أحد. وعبد الله بن حرام ده قال إيه بقى؟ قال لابنه جابر، قال له يا جابر إني أرى أني مقتول مع أول من سيقتل غدا. وقلت لكم قبل كده امبارح الناس دي سلكة شايفة الشاشة كويس أوي. فقال له يا ابني أنا حاسس إن أنا هتقتل بكرة، والله ما تركت أعز علي منك إلا رسول الله، ما فيش حد يا ابني عزيز علي أبدا إلا النبي وأنت بعده خلاص. وبعدين وصى على اخواته كده. هو بيقول بقى بعد المعركه فوجدت ابي مسجى متغطي لانه اتبهدل وقد مثل به يتقطع بقى والكلام ده كله. قال فذهبت الى ابي حتى ارفع الثوب فنهاني قومي، فرفع النبي الثوب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عشان هو يشوف مين؟ شوف ابوه. في جو كده معين بتبقى العاطفه اكبر بكتير جدا من حساباتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الثوب فايه هو جابر شاف والده وبكى بقى وايه والكلام ده كله، وجاب بقى ايه قرايبه يبكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه تبكي، كان واحده يعني بتكتب تبكي فلا تبكين او لا تبكين، ويقول لجابر والله ان الله ما كلم احدا كفاحا الا اباك كده مباشر كده. قال له اتمنى يا عبدي. تتمنى ايه؟ يتمنى ايه بقى؟ حور العين صح؟ الرمان والنخل، انا عاوز وبتاع اعيش بقى وبتاع الهم اللي احنا سيبناه ده وبتاع. لا عاوز يرجع تاني الدنيا، يرجع الدنيا ليه؟ عشان جابر والعيال والبنات ومين اللي هيصرف عليهم صح؟ امال عشان ايه؟ عشان النوم بعد الشروق؟ عشان هي عاوز يرجع. قال له يا رب أريد أن أعود فأقتل في سبيلك مرة أخرى، أنا عاوز أرجع تاني. ليه؟ في لذة في خروج روح الشهيد خلاص، لذة كده بتوصلهم لدرجة بيتمنوا خلاص ده شايف الجنة وشاف كل حاجة بيتكلم مع ربنا وكأن في لذة بتزاحم الجنة. بس كده عم تشوف اخوانكم بقى في غزة والكلام ده كله انت ايه متألم والكلام ده لازم تشوف عالم الغيب بعد كده نتيجته طلعت احنا اللي نتيجتنا ربنا يسترنا هو خلاص يعني ربنا يفرج عنهم ويكشف همهم وينتقم من عدوهم لكن لازم تلمح الملمح ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بقى ان ده والدك وربنا بلغ عنهم بقى اللي انتوا بتسمعوه في آل عمران وتسمعوه النهارده في التهجد ان شاء الله. يبقى دلوقتي هند فقدت كم واحد في احد؟ زوجها ابنها واخوها. كان يوم الهم وانا مالي ومال الدعوه واللي خدناه من الاسلام واحنا كنا وبتاع صح؟ ما كفايه معاذ ومعوذ واحنا اللي قتلنا ابو جهل وكان الموضوع انتهى. لكن لا يا جماعه الناس دي كل يوم عاوزين يقدموا ليه؟ اكتر واكتر، عيله ما بتوقفش. عشان كده عم نيجي نقول هو بيقول لزوجته ايه؟ وبيسمعها الله اللهم لا تردني وهي بقى ايه بتساعده في الباب ده. ما تقولوش بقى يا اخويا اشوف لك سفريه كده في الطائف تروح تجيب لنا كده شويه ابل كده والدنيا تروح الشام والتاجر وتعمل الدنيا توسع كده شاف خلاد لبسه والله العظيم بقيت بتكسف. لا لا لا هي ممكن تقول كده لو ليه طموحها هنا. كل واحد وحسب الطموح بتاعه وهنقول ليه دول بيفكروا كده بعد شويه. دي بقى يا جماعه ماشيه ازاي؟ طالعه يوم احد عائشه بتحكي المشهد ده رضي الله عنها. بتقول يوم احد رايت هند معاها ايه؟ معاها دابه زي فرس كده وعليه حاجات هي مش واخده بالها عائشه. فلما رايتها قالت ماذا فعل المسلمون؟ قالت اصيب يعني عدد كتير. قالت ماذا فعل رسول؟ قالت هو بخير رسول الله بخير. قالت من هؤلاء؟ قالت زوجي وولدي واخي واخداهم عشان تدفنهم تدور على مكان للدفن. وشوف نفسيتها بتكلم عائشه ازاي؟ بتقول لها رسول الله بخير. هو ده اللي يشغلنا، هو ده اهم حاجه، ان النبي بخير، دينه بخير، رسالته بخير، سيرته بخير. هو ده، هم عايشين على الفكره دي. احنا كده كده احنا خلاص ما عندكم فكله ايه ماشي. فهي بتقول لها رسول الله بخير. ولما جم يدفنوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام قرايب. ايوه نسايب، ركز انت في الحاجات دي. فدول ايه؟ نسايب صح. بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيقول ايه. هم كانوا بيحبوا بعض جدا في الله، ودي علاقه جميله جدا يا جماعه. ان ربنا يرزقك ان علاقه النسب تكون علاقه رساليه، علاقه رساليه، ان زوجتك تكون حاجه في نفس السكه بتاعتك، في نفس الرساله بتاعتك. اخواتك ان يكون ليك اخ كده زي انس والبراء، حاجه كده يعني شمس وقمر. فدول النبي صلى الله عليه وسلم لما جم بقى يدفنوا قال لهم ايه؟ ادفنوا هذين المتحابين في الله، ادفنوهم مع بعض كل اتنين. ما خلاص هم الصحابه بقى تعبانين وهيقدروا مش هيقدروا يفحروا 70 قبر، خلاص بقى نفحر 30 وكل ايه؟ 30 40 وكل اتنين مع بعض، كل ثلاثه مع بعض. فاستشكلوا قالوا يا رسول الله طب نقدم مين؟ ما ننزل مين الاول؟ طب هو السؤال ده يعني انتوا تعالوا كده ندخل جوه اعماقنا كده، السؤال ده ايه لازم، ايه لازمته؟ يعني انت لو ايامها يعني تسال السؤال ده؟ يا عم عمر تسال السؤال ده؟ مش هتسال؟ خالص؟ ولا يوسف هيسال؟ تسال السؤال ده يوسف؟ طب تتوقع هم سالوه ليه؟ ولا انت كنت في السحاب فوق؟ طيب ماشي نزلت دلوقتي؟ متاكد انت نازل؟ جميل انك تكون حاضر الدرس واروحك بين يدي الله. تبقى انت فوق تاخد المعاني من فوق، سيبك انت الناس بتسمع ايه البشر وانت فوق. فهو ممكن تتخيله ليه سألوا السؤال ده؟ ليه يا سيدي؟ انت فاهم السؤال؟ في دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ندفن الاثنين اللي بيحبوا بعض دول في ما هم مش عارفين يبحروا خلاص. صحابة تعبانين وبعضهم مجروح، فقال لهم خلاص ابحروا، كل قبر ممكن ياخد اثنين ثلاثة، بس هندفن ازاي؟ مش اي اثنين، اللي كانوا بيحبوا بعض في رب في الله يدفنوا. فهم راحوا سألوا النبي، قال ننزل مين الاول؟ ليه بقى السؤال ده يا ياسين؟ فكر بقى، حد عارف؟ عاوز حد سنه تحت 18 سنة عشان هنشوف مين يروح الجنة الأول، مين اللي هيرزق النعيم بدري. خلاص اه، بس انت لو غشيتها غششها اه. بص بقى بكرة، ركز معايا، بكرة وبعده مش هتقعد في الصف الأول. ما خلاص انت بتغش وهو هيبقى معاك. بس جزاكم الله خير. هو المعنى ده بقى يا جماعة، شوفوا هم عندهم حرص ازاي، مين هيرزق النعيم الأول؟ فقال لهم بقى قدموا أكثرهم أخذا للقرآن. قال اللي كان بقى علاقته مع القرآن بيوصل، القرآن يخليك ترى النعيم أولا. نرجع بقى لعمرو بن الجماع، بس أديكم شفتوا البيت المبارك ده بيت عامل ازاي، الدنيا مسلكة جامد جدا، تروح الناحية دي والدنيا. وهي بقى عمة مين؟ جابر. جابر ده ليه قصص، ممكن ناخد 10 أواخر في جابر ده لوحده. عمرو بن الجموح ايه اللي يخليه يفكر بالطريقه دي يا جماعه؟ هو ده اللي انا عاوز اقوله، ان شاء الله اختم في 5 دقائق واكمله بكره باذن الله. عمرو والصحابه رضي الله عنهم هم عارفين من اول يوم، من يوم ما نطقوا الاسلام وعاشوا الاسلام، عارفين كويس قوي الناس دي جت هنا ليه، انا جيت الدنيا ليه. في حاجه اسمها توصيف وظيفي، صح؟ عارفينه؟ اه. ده اسمه ايه توصيف وظيفي؟ ده مهندس، ده محاسب، ده مدير مالي، ده مش عارف مدير مشاريع. توصيف وظيفي ده وظيفته كذا، صح؟ ايه المهام بتاعته؟ 1 2 3 4 20. خلاص احنا عندنا في المؤسسة بتاعتنا هنقول عندنا مدير مالي، عندنا مدير مشاريع، عندنا معلم. الراجل ده معلم مثلا قرآن او معلم لغة عربية، دي وظيفته. خلاص وظيفته ايه؟ واحنا عندنا مدرسة. خلاص العامل مجاش النهاردة، العامل مجاش النهاردة، جه المدرس عنده حصة الساعة كام؟ الساعة 8 الصبح، اول حصة هي حصة العربي. جه ما لقى ان الدنيا متطربة وبتاع والعامل مش موجود، راح جايب المكنسة وده انه يكنس الاربع دوار بتاعوت اللي المدرسة، وجزاه الله خير اتبهدل وبتاع، بس خلاها ايه؟ شمعة. انت كمدير المدرسة جيت في اخر النهار بتسأل الاولاد خدوا حصة العربي قالوا ايه؟ لا. جبت المدرس انت عملت ايه النهاردة؟ قال له انا لمعت المدرسة. يقول له ايه؟ هي دي كانت وظيفتك؟ هيقول له ايه؟ اصل والدنيا ما جاءوا الراجل دي وظيفتك؟ ايوة. انت بقى تسأل نفسك سؤال، هو انت جيت الدنيا دي ليك وظيفة؟ ولا مالكش وظيفة؟ لا تطلع يوم القيامة كنت شغالي بتكنس وتفاجئ وتقول لي اقسم بالله ده انا هاخد على كل ترابك، تفاجئ يوم القيامة بتتحاسب على الحصص اللي ضاعت والجيل اللي ضاع، بس انا وانا وكان نيتي ومش نيتي. انت وظيفتك ايه؟ يبقى لازم اعرف. عشان كده قلت لكم ان مهم جدا من مقاصدك في العشر انك تدرك ليلة القدر، بس اللي اهم انك تعرف رب ليلة القدر. انت جيت ليه هنا بقى الدنيا؟ حاجتين وهفصل فيهم بكرة ان شاء الله. الحاجة الاولى، ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى الجن والانس ربنا ما خلقهمش الا ايه؟ يبقى ايه الوظيفة؟ الوظيفة العبادة. خلاص العبادة لين بعض الناس دلوقتي في ذهنه العبادة ان هو يبقى قاعد في الجامع وهيقرأ قرآن ويصلي، نقطة. لا، العبادة بالمفهوم الشامل وهنفصل فيها ان شاء الله. يبقى ايه؟ الا ليعبدون. خلاص كده. طيب هنحط عليها حاجة عشان توضحها اعمق، لان دي بتوقع كتير قوي من ناس كتير. ربنا قال ايه؟ كنتم خير أمة. عملت ايه بقى الأمة دي؟ أخرجت للناس. بنعمل إيه بقى؟ أيوة، يبقى دي من تمام الوظيفة. يبقى أنا ربنا بيقول لي أنت من خير الأمم أخرجت للناس. فيبقى أنا هسأل نفسي سؤال، هل أنا أخرجت للناس ولا ماليش دعوة بالناس؟ ده سؤال في المنهج هيجيلك، هتخش قبرك هتلاقي الأسئلة دي موجودة، هتتحاسب على الكلام ده. ما دينك؟ ايه معلوماتك عن دينك؟ يبقى ايه هي وظيفتي؟ سهلة جدا اهو، ان انا اعبد ربنا وادعو الناس يعبدون الله. ايه ده، هي الدعوة دي مش بتاعة الشيخ بس؟ لا لا لا، هو ده اسمه ايه؟ وسيلة، صح؟ اسمها منبر دعوة، لكن الدعوة بالمفهوم الشامل اوسع بكتير من كده. خلاص، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقني لمقصد. المقصد ده افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. انت فاكر انك مخلوق كده عبث؟ انت فاكر انك جاي سودا؟ لا، انت جاي لعلة. يبقى في مقصد، المقصد ده عيني عليه. طيب في احتياجات، انا ليا اكل وليا شرب وليا نوم وليا لبس وليا كذا وليا كذا. فيبقى انا عندي مقاصد وعندي احتياجات، اعمل الهون فيهم واعرف ازاي اللي انا دلوقتي غرقان في الاحتياجات ولا غرقان في المقاصد، وانا ماشي صح ولا ماشي غلط. هبدا بكره ان شاء الله افك الاشكال ده ونتكلم فيه، لان تقريبا 70%، وانا يعني بقول النسبة دي وانا ايه طيب، يعني 70% من اللي انت تعرفهم غرقانين في الحاجات ومضيعين اللي المقاصد. خلاص، وقلبوا الدنيا. اختم بحاجة فكروني ابدأ بيها بكرة. دنيا المسلم دين، دنيا المسلم ايه دين. يعني ايه دنيا المسلم؟ يعني انا دلوقتي نازل اشتغل وباكل عيش حلال عشان اكل ولادي والكلام ده كله، دي دنيا ولا مش دنيا؟ دنيا. بس الدنيا دي ايه؟ من رحمة ربنا عشان انا مسلم، ودي ارادتي ودي نيتي، بيحطها لي في الدين وبيديها لي اجر. خلاص كده؟ لكن مش دين المسلم دنيا. فاهمين؟ لو مش فاهمين تعالوا بكرة فاهمكم، لان هبدأ بيها ان شاء الله. خلاص، احفظوا القاعدة دي، القاعدة دي إن شاء الله هتريحك من حاجات كتير أوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن تضع اللقمة في في زوجتك إيه؟ صدقة. دي ظاهرة دنيا، صح؟ إنك تاخد اللقمة كده وتديها ليه؟ لزوجتك. طيب بتعمل يا أخ محمد؟ والله قاعد عمال أكل زوجتي. خلاص 24 ساعة، رايح فين؟ رايح أجيب الأكل. بتعمل إيه؟ بأكل الزوج. خلصنا الأكل نعمل إيه؟ نجيب تاني بقى. وماشي كده بتعمل إيه؟ والله بعبد ربنا، شغال في عبادة ربنا. خلاص يا عم جعفر الموضوع خلص، خلاص أكلنا مرة واثنين وثلاث ونأكل رابع وعاش، ولا ايه؟ مش دين ده يا شيخ؟ هو يبقى احنا هنا عملنا ايه بقى؟ خلينا الدين، دين المسلم دنيا. فدين ان شاء الله نتكلم فيها. ذكرني بكرة يا عم ياسين، اوعى تنسى، اصل انا احيانا بنسى. فاكر؟ هتقول لي ايه طيب؟ هتقول لي ابدأ من الحتة اللي انت سألتني فيها يا شيخ. خلاص كده؟ يلا، ربنا يحفظك ويقر عينك بأبيك وأمك ويقر أعينهم بك. السؤال بتاع امبارح اللي هو كان ايه؟ ايوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد استحيينا من كثرة تحول حارثة بن النعمان. حارثة بن النعمان كان كل شوية يشتري مكان جنب النبي، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعقد على حد ويتزوج، يروح سايب مكانه ايه ويسكن جنبه عشان ايه المكان ده يبقى ايه، وما يعملش بقى نفسه ايه اصلا نبي، لا لا النبي بقى يبص يبقى ايه انا بينهم هما الاثنين خلاص عشان برضه اخد بركة الكلام ده، لا لا هو يروح مرتحل مرتحل مرتحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، احنا كده يعني بقينا في حياء شديد قوي من كثرة ما يرتحل ويتحول حارثة بن النعمان عن منازله رضي الله عن حارثة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.